يلا يا شيخ علي نبدأ. الله يحييكم. نبدأ يا شيخ علي. ترى كان البث كان أمس البث شغال يمكن نص ساعة. إيه بس أكثر عشان تقفلونه. كان اسمه عبد العزيز عبد الله نور. سلي واحد من الإمارات. من عندك ما تقفل الصوت؟ نعم يا علي عطنا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا من جارة فاسدة وخلق طيب اعطونا الزاد الزاد الزاد ها اعطونا الزاد وتجب الإجرة بالأخذ إلا المؤجل وتستحب التسليم الأمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بالإجارة فاسدة وفرقة المدة له أهل الإجرة نعم نعم نعم أعطونا البلوغ فيما نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قطب أحمرت عيناه وابتد غضبه حتى كأنه من جريبيه يقول صبحت من مساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إدراك ذلك وقد أحفظ وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي كل ضلالة في النار. أعطونا الزاد الزاد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وتدري من جرت العمل الذي في الذمة من تسلم عينا بجارة فاسدة وقرات من أجرته نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتدري من جرت العمل الذي في الذمة وتستحق مجنون العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بجارة فاسدة نعم